بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب معاشرة النساء. وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب عليه من غير مطل ولا إظهارا لكراهية لبذله. إيش هذه؟ ولا إظهارا لكراهية. عندك ألف بعد الراء؟ لا، إظهار من غير مطل، يعني ولا إظهار، معطوف على مجرور. نعم. ولا إظهار لكراهية لبذله، وحقه عليها تسليم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها عذر، وإن فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها، فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وكفاية ولدها بالمعروف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا، وإن كانت صغيرة ولا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو لم تطعه فيما يجب له عليها أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذا باب العشرة أو المعاشرة الزوجية، والمراد به ما يكون بين الزوجين من الاجتماع والخلطة. والعشرة إما أن تكون حسنة وإما أن تكون سيئة، والشرع يدعو إلى حسن العشرة وينهى عن سوء العشرة مع الزوجة ومع غيرها، فحسن العشرة من محاسن الأخلاق. وفيما يتعلق بالزوجين، حسن العشرة يعتبر أصله من الواجبات، وعادة، وهذه قاعدة عامة من قواعد الشريعة لا تكاد تنخرط، ما لا يوجد شيء واجب إلا ومن جنسه شيء مستحب وكمال. فهكذا العشرة الزوجية منها ما هو واجب، والنفقة الزوجية منها ما هو واجب، ومنها ما هو كمال مستحب، ولعلنا نشير إلى بعضه في تفاصيل هذا الدرس إن شاء الله تعالى. والعشرة أصلها ثابتة في كتاب الله جل وعلا في آيتين قصيرتين جدا، لا يمكن أن تجد قانون في العالم يحوي معاني ما في هاتين الكلمتين، وهما قول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. كلمتان تحويان جميع ما يتعلق بالعلاقات الزوجية، وهذا من بلاغة القرآن الكريم. هذه الآية وحدها يمكن أن تستخرج منها ألف حكم فيما يتعلق بالأحكام الزوجية. والآية الثانية موضحة ومبينة ومكملة، وهي قول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. طبعا يكفي فيما يتعلق بهذا الباب قوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وبدأ بحقهن فقال: ولهن، لأن كثيرا من الناس قد يظنون أن الحق عليهن فحسب، فبدأ بحقهن قبل، لأنها قد تهضم المرأة حقها، وبخاصة أن المرأة دائما أو غالبا يعني يقال إنه عنصر ضعيف، يقال ها، وإن كان أحيانا المرأة تستقوي على الرجل، لكن هذا هو الغالب في المجتمعات، وقد يوجد العكس. ولذلك الشارع حث عليها، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في خطبته في عرفة في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الله في النساء، أمر بأن تتقي الله في النساء، وذلك بإعطائهن حقهن. وفي الحديث الآخر قال: إنهن عندكم كالعواني الأسيرات. فالشرع أعطى المرأة حقها كاملا، ولا يحل لأحد أن يقول إن الشرع لم يعطها، بالنظر إلى الواقع الذي قد يكون سيئا في مكان ما وفي زمان ما. ومن الجحود والكفران قول الجاهلين أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء الدين إن هذا الدين ذكوري، وهذا لا شك أنه ضلال، بل هو كفر، لأنه اتهام للشرع بالظلم. وإنما قد يوجد في الواقع تطبيقات خطأ وهي كثيرة جدا، أما الشرع فأعطى كل ذي حق حقه، كل بحسب مكانه ومنصبه في هذا المجتمع. باب العشرة الزوجية أو عشرة النساء يتكلم فيه الفقهاء عن حقوق كل واحد من الزوجين. الحقوق في الجملة ثلاثة أنواع: حقوق مشتركة، وحقوق للرجل على زوجته وتسمى واجبات الزوجة، وحقوق للزوجة على زوجها وتسمى واجبات الزوج. يعني هذا التفصيل تجده في الكتب المعاصرة بهذا التفصيل، الفقهاء يعني يدرجون الكلام درجا غالبا، وإحنا نحن سنشرح كما يعني كتب المؤلف. يقول: على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف. المعروف إما أن يكون المراد به ما عرف حسنه بالشرع، أو أن يكون المراد ما عرف حسنه بالعرف الصحيح، وهذا يختلف باختلاف الناس وباختلاف أعرافهم وأحوالهم، والمهم ألا تخالف هذه الأعراف الشريعة. قال: وعلى كل واحد منهما أداء حقه الواجب عليه، أو لو قال أداء الحق الواجب عليه لكان أحسن، كلكم عندكم حقه كذا، ولو قال الحق لأنه هذا حق المقابل. نعم، على كل واحد منهما أداء الحق الواجب عليه من غير مطل، يعني من غير تأخير. المطل هو إيش؟ التأخير، المماطلة التأخير. وهذا قد يكون من قبل الزوج وقد يكون من قبل الزوجة. فالزوج مثلا قد يمطلها في مهرها إذا طلبته، قد يمطلها في نفقتها إذا طلبتها النفقة الواجبة، فهو يجب عليه أن ينفق عليها وأن يسكنها مسكن مثلها وأن يطعمها وأن يكسوها وما أشبه ذلك. فقد يتزوج الرجل ويدخل بالمرأة وهي مثلا عند بيت أهلها على وعد أنه سوف يفتح لها بيتا، ثم يمطلها بحقها وهي لها حق السكنى، فيجب عليها أن يوفر لها السكنى، وقد ينطلها مثلا بحقها في لباسها، واللباس يجب لها بالمعروف، قد ينطلها حقها في طعامها شرابها وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز بالنسبة للرجل. وهكذا من الحقوق المشتركة الجماع، فالمرأة لها حق في الجماع كالرجل، لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن، وقوله وعاشرون، فالمرأة في الجملة تشتهي كما يشتهي الرجل، ولها حق في الجماع كما للرجل، فقد تطلب منه ذلك فيمطلها بحقها لسبب من الأسباب، وبخاصة إذا كان عنده أكثر من زوجة مستغن بغيرها، وهذا لا يحل له أن يمطلها بحقها. وهكذا قد يكون المطل من قبل الزوجة، فللزوج عليها من الحقوق الاستمتاع الزوجي، لا يجوز لها أن تمطله بذلك، وله عليها من الحقوق أيضا الخدمة في البيت بإصلاح طعامه وشرابه وما أشبه ذلك، فلا يجوز أن تماطله بذلك، وله أيضا من الحقوق تربية أولاده، وهذه أيضا تعتبر من الحقوق المشتركة، فلا يجوز للمرأة أن تهمل في تربية أولادها، سواء في التربية السلوكية أو في التربية المتعلقة باللباس والنظافة والأكل والشرب وغير هذا، هذا من واجبات الزوجة وليس من واجبات الزوج. فالمقصود أنه يجب على كل واحد من الزوجين أن يؤدي حقه في الأسرة. الأسرة هذه مثل المؤسسة التي لها رئيس ومرؤوس ومجموعة أعضاء، فإذا لم يؤدي كل واحد من أعضائها واجباته لا يمكن أن تسير هذه الأسرة، وإذا كثر الخلاف بينهم فكذلك. ولهذا يجب على الأزواج أن يحسنوا إدارة الأسرة. الإدارة موكولة لرئيس هذه المؤسسة وهو الزوج، فينبغي له بل يجب عليه أن يحسن إدارة وقيادة الأسرة. قال تعالى الرجال قوامون على النساء، فالرجل هو مدير هذه الشركة وهو رئيس البيت وهو رئيس الأسرة. قال صلى الله عليه وسلم والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، كما إن المرأة أيضا راعية على بيتها، كل واحد له نوع من الرعاية، فهي رعاية مشتركة، لكن مثل ما يسمونها الآن في اللغة المعاصرة الزوج هو مدير الشركة أو المؤسسة، والزوجة هي النائب، هي النائب، والأعضاء هم الأولاد بنين وبنات. فإذا لم نحسن الإدارة لا يمكن أن تسير هذه المؤسسة على هدى. وإذا نازعت المرأة في الرئاسة فسدت الأسرة أيضا، ما يجوز المرأة أن تنازع زوجها في رئاسة الأسرة ولا في قيادة الأسرة، يجب أن تعلم دائما أنها مرؤوسة لا رئيسة، لها من الحقوق وعليها من الواجبات، لكن ليست هي الرئيس في الأسرة. لكن أحيانا يكون الزوج ضعيفا ليس له أدنى شخصية، فهنا قد تقود المرأة الأسرة، فإن أحسنت القيادة فخير، ولكن ليس هذا دائما حسنا، الواجب أن يكون القائد هو الرجل. ولذلك على الآباء أن يربوا أولادهم قبل الزواج على أن يكونوا قادة للأسر. للأسف يوجد اليوم رجال ليسوا برجال، أشباه رجال لا يحسنون أبدا قيادة الأسرة. تجد الزوجة أفضل منه في قيادة الأسرة بمراحل، بل قد تجد الرجل سكير نكير لا يعرف الله ولا دين الله جل وعلا، دائما خارج الأسرة، دائما مضيع، ليس عنده عمل وليس عنده أي نوع من أنواع أسباب الرزق، لا عمل ولا كسب حر. وتجد المرأة هي التي تصلح حال البيت، هذا موجود، هذا نشاز ولا ينبغي أن يكون قائما ولا ينبغي أن يكون موجودا. وسبب الخطأ تكوين الأسرة، خطأ من والد الزوجة حيث سلم ابنته لهذا الذي لا يستحق أن يكون زوجا ولا أبا، هذا ينبغي أن يكون في مزبلة التاريخ، لا يستحق أن يعطى امرأة. وخطأ من أبي هذا الرجل أنه ظلم الآخرين بأن زوج ابنته، عفوا زوج ابنه وهو لا يستحق، لم يربه لم يعلمه لم يبين له، فزوجه فغر به تلك الأسرة وغر به الفتاة وأهل الفتاة. والواجب أن يبين لهم، يقول ترى ولدي ما يحسن، ما يعرف، ما يدبر عمره، لأن هذا من الغش. الأصل أن الرجل يحسن الإدارة، إذا كان لا يحسن، ما يعرف يدبر عمره، ما يعرف يدبر البيت، هذا سفيه. وكونك تدخل ابنك السفيه على تلك الفتاة هذا نوع من الغش، الغش الذي لا يجوز، ولأنه على أثره الأسرة ستكون فاسدة بنوع من أنواع الفساد. فالواجب أنك ما تزوج هذا الولد، تؤخر زواجه قليلا حتى تربيه، تضع له مربين، تضع له معلمين، تضع أو على الأقل مثله مثل أي سفيه يزوج على أنه سفيه، مثل السفيه المعروف عند كل الناس. هل يجوز أن تزوج ابنك السفيه الذي نصف عقله ذاهب من امرأة عاقلة بدون أن تخبرهم؟ الجواب لا، هذا غش، لا يجوز. نعم. قال: ولا ينبغي لأحد منهما أن يظهر كراهيته لبذل حقوق الآخر، لأنه خلاف المعروف الذي أمر الله عز وجل به. قال: ومن حقه عليها أن تسلم نفسها إليه، يعني إذا تزوجها فلا تمطله بتسليم نفسها بالذهاب إلى موضع سكنه فتبقى في بيت أهلها سنة وسنتين وثلاث، يلا تعالي تعالى وخلونا نبي ندخل، ما تقول بعدين بكرة عقبة السنة الجاية، هذا ما يجوز. ما يجوز أن يمطل بحقه في الزفاف وفي الدخول وفي تسليم الزوجة له، لا من قبل الزوجة ولا من قبل أبيها. فيتفقان على موعد للزفاف، ولا يجوز أن يتأخر عنه إلا لعذر. هذا المراد بتسليم المرأة نفسها إليه، وهذا راجع إليها وإلى وليها، فتسلم له في موضع الزوجية أو في محل الزوجية أو في مسكن الزوجية. والذي ينبغي أن يصطلح على شيء وأن يتوافق على شيء، لا بأس بتقديم عقد النكاح شهر أو شهرين أو سنة أو حتى سنتين أو ثلاث، جائز. وإن كنت أنا لا أحبذ طول فترة عقد النكاح، خاصة في هذا العصر، عصر الفتن وعصر المشاكل التي ما عاد لها حد، وعصر المشاكل السريعة، وعصر الطيش وقلة العقل عند كثير من الناس اليوم. ولذلك تحصل كثير من الطلاقات في وقت عقد النكاح، ومعلوم أنه باتفاق الفقهاء واتفاق العلماء أنه إذا حصل الطلاق في وقت العقد فلا رجعة فيه، بانت منه بينونة صغرى مباشرة وليس عليها عدة، وكثير من الأزواج لا يدركون هذا. قال: ومن حقوقه طاعته. الطاعة التي للزوج نوعان: طاعة عامة فيجب على الزوجة أن تطيعه بالمعروف، ولكن هذه الطاعة ليست مطلقة، إنما لها شروط. أنا ذكرت في كتابي الآداب الشرعية 6 شروط، قد لا أستحضرها كلها الآن لكنها موجودة، ولا أعرف أحد استقرأها أو كتبها بهذه الصورة، قد تكون كتبت لكن أنا استقرأتها من الأدلة الشرعية ومن قواعد الشريعة. اللي عنده كتابنا الآداب الشرعية، الوجيز في الآداب الشرعية، يفتح على الحقوق الزوجية والعشرة الزوجية ونحوه، نحاول نستحضرها كلها باختصار. طبعا الأول طبعا أن تكون بالمعروف، أن تكون بالمعروف هذا شرط متفق عليه. ثانيا أن تكون قدر الاستطاعة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الشرط الثالث أن لا يترتب عليها ضرر على المرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الشرط الرابع أن تكون في حدود الزوجية، في حدود الزوجية، فليس له عليها طاعة في أمر لا علاقة له بالزوجية، فأي طاعة غير مطلقة، يعني ما في أحد في الوجود له طاعة مطلقة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا بطبيعة الحال رب العالمين. يعني مثلا السلطان ليس له طاعة مطلقة، أمير أي كان وأمير أو وزير ليس له طاعة مطلقة، مدير الشركة ليس له طاعة، إنما في حدود ولايته. يعني مثلا لو قال لك، لو قال لها الزوج صومي غدا، هذا له علاقة بالأمور الزوجية؟ له علاقة بالقضية الزوجية؟ ما له علاقة، فهذا ما له علاقة بالولاية. إذا لا يجب أن تطيعه في موضوع في موضوع الصيام، لأنه ليس له أي صلة بالعلاقة الزوجية. مقصود صيام التطوع طبعا، أما صيام الواجب هذا له علاقة بأنه يأمرها بطاعة الله ورسوله. لو قال لها مثلا تصدقي ب100 ريال، هل يجب عليه أن تتصدق ب100 ريال؟ ها؟ ما ما ما يجب، لأن لا علاقة له بالقضية الزوجية. بل لو قال لها أعطيني من من من من مالك ريال، وهي موظفة راتبها 15,000 أو 20,000، هل يجب أن تطيع في هذا؟ لا، ما له علاقة بالقضية الزوجية ولا له علاقة بالولاية عليها، ولا يجب عليه أن تنفق عليها أصلا. وهكذا كل من له ولاية، إنما ولاية محدودة في نوع في قضية الولاية حقته. يعني حتى السلطان العام مثلا لو قال للناس صوموا غدا الاثنين، هل يجب أن يطاع في صيامه؟ لا، ما ليس له طاع، لأن لا علاقة له بولايته. لكن إذا خفت على نفسك تطيعه من باب إيش؟ الخوف على نفسك من الضرر. وهكذا كل من له ولاية، ليس له الطاعة المطلقة في كل شيء أبدا باتفاق العلماء، إنما الطاعة في حدود إيش؟ موضوع الولاية. يعني مثل أمير الركب، أمير السفر، أمير السفر، هل له ولاية مطلقة أو ولاية فيما يتعلق بقضايا السفر؟ كذلك بقضايا السفر. فلو قال له مثلا رأى واحد فقير مثلا محتاج وهم مسافرون، قال يلا يا شيخ راح يطلع 100 ريال وتصدقوا على هذا الفقير، هل تجب عليهم الصدقة؟ لا، ما لها علاقة بالموضوع. لكن لو قال القطة 100 ريال، كل واحد يقط 100 ريال، يجب أنكم تقطون هذه السفرة، ما يمكن تتم إلا كل واحد يقط 100 ريال، هذا له علاقة بالسفر؟ لا علاقة، يطاع في هذا. لو قال بنوقف هنا مثلا، بنسكن هنا، بننام هنا، بنتغدى في هذا المكان، هذا يتعلق بالسفر ولا ما يتعلق بالسفر؟ يتعلق، فيطاع فيما يتعلق بحدود. وهذه قضية قل من يتنبه لها، بل لم أرى من نبه لها، فانتبهوا لها طلاب العلم أنه دائما. ولذلك يعني ويترتب عليه الشرط الخامس، وهو ألا تكون أوامره خارجة عن حد الولاية الشرعية إلى حد التعسف، فلا يجوز أن يتعسف. يعني مثال، نعطي مثال، يعني الشارع يقول لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، هو مسافر يقول لا تصومي، خير إن شاء الله، رسول زوجها إيش؟ حاضر، حاضر، يعني لأن له حق عليها في خدمته أو يحتاج إلى أن يستمتع بها، فلا تصوم إلا بإذنه. لكن هو مسافر يقعد شهر يقول ترى ما تصومي، ما لا تصومي، صومي ما لك، ما لا طاعة في هذا، ليس له طاعة، هذا تعسف في استعمال الحق ولا حق له في هذا أصلا، لكن نوع من التعسف. ويعني الصور على كل حال متعددة. هذه خمسة شروط ذكرتها، أظن باقي شرط احنا ذكرنا، أن تكون في المعروف. على في شرط سادس أنا بالتأكيد كنت ذكرته من الشروط لكن لا أستحضره الآن. والنوع الثاني طاعته بالاستمتاع، فإذا دعاها للاستمتاع وجب عليها أن تطيعه، والاستمتاع يجب أن يعلم الجميع أنه حق مشترك للزوجين، فهي أيضا إذا طلبت منه الجماع وهو أيضا قادر يجب عليها أن يؤدي حقها ولا يجوز له الإضرار بها، فالجماع حق مشترك، فإذا احتاجت هي أو احتاج هو يجب على كل واحد منه أن يلبي حاجة الآخر، والدليل قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن، واحد، وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، هذا من المعروف، ومعلوم أن المرأة لها حاجة في هذا، وبعض الأزواج لا يظن هذا ويظن أن الجماع حق للزوج، لا هو حق مشترك لهما. وإن خالف في هذا بعض الفقهاء رحمنا الله وإياهم كما هو المشهور عند الشافعي كما ذكر صاحب المغني وغيره، ولكن هذا القول ضعيف جدا، ولذلك الصواب أن وطء الزوجة واجب إذا احتاجت إلى ذلك، كما أنها يجب أن تعطيك حق الوطء فيجب أن تعطيها أيضا أنت حق الوطء. والله أعلم. قال ما لم يكن عذر، ما لم يكن عذر، عذر الزوج قد يكون المرض، فإذا كان مريضا أو ما أشبه ذلك فهو معذور حتى يزول عذره، وعذر المرأة عندها أيضا عذر شرعي وعذر طبيعي، العذر الشرعي مثل الحيض ومثل الإحرام، هذا عذر مشترك بينهما، المحرم لا يجوز له أن يأتي أهله ولا أن يأذن لهم في أن يأتوه للزوجة، ولا وكذلك الصيام الواجب لا يجوز له أن يأتيها ولا أن تمكنه من إتيانها، ويجب عليها أن تدفعه إذا كانت محرمة أو صائمة صياما واجبا سواء كان رمضان أو قضاء رمضان أو كفار من كفارات، يجب عليه أن تدفعه كما تدفع الزاني، وإذا تأبى عليها تخرج من بيته، تخرج إلى بيت أهلها ولا تمكنه من نفسها وتعود إليه إذا زال عذرها. وأيضا قد تكون معذورة بالمرض، قد تكون مريضة فكذلك. قال وإذا فعلت ذلك فلها عليه، يعني إذا لم تكن ناشزا، المراد أنها إذا أعطته حقه ولم تكن ناشزا عليه فيجب عليه أن يعطيها حقها من السكنى والنفقة و الكسوة. وأما المرأة الناشز كما سيأتي النشوز إن شاء الله، فليس لها نفقة بإجماع العلماء. طيب وإن لم يعطيها حقها أخذته بالمعروف لها ولأولادها، ولا يجوز أن تأخذ قدر كفاية، ولا يجوز أن تأخذ أكثر من قدر الكفاية، ولا يجوز أن تضار بزوجها. والدليل حديث هند، حديث عائشة في الصحيحين في قصة هند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، يعني وإن لم يعلم، وإن لم يعلم لكن خلها تكون حكيمة. بعض النسوان ما يصير عندها حكمة، يعني مثلا مخبة فيها 500 ريال فكة تقوم تأخذها كلها، بيعرف بيعرف، لكن لا تأخذي 200 150 ما يشعر بها، خذ الخفايف الفكة كل ما حتى لا يشعر، تصير مشاكل بينك وبينك. وهذا مثل الطالب في مدرسة ليلية، يحدثني أحد المعلمين اللي درسون في الليلي، دخلوا غرفة مدرسين لما راح يصلي المغرب أو العشاء، وعندهم بعد الصلاة اختبارات، فهو عارفين أنه مصور الأسئلة وحطها في الدرج، يعني متساهلين في الليل ما قفل عليها، وكان في قرية من القرى. فدخلوا الغرفة ولقوا الأسئلة، وش سوى هذا الذكي العبقري؟ ها؟ خذ كل الأسئلة وزعها على زملائه. ما شاء الله. شو المعلم ما لقى الأسئلة، ما لقى الأسئلة، عرف طبعا المسروق. ولا أدري بالضبط ما لا تصرف، وأظنه تساهل معهم. وغالب ظني أعرف الذي حدثني، وغالب ظني والعهد بها من حوالي 40 سنة القصة هذه، كان زميل لي يذكر لي، احنا وياه ندرس في النهار ويدرس ليلي في المدرسة نفسها، غالب ظني انه كان يحكي ذلك عن نفسه، يقول صار معي هذا يعني. نعم. قال فإن لم ينفق عليها ولم تستطع أن تأخذ نفقتها فلها طلب الفسخ أو طلب الطلاق، وهذا يعتبر من الأعذار التي تبيح طلب الطلاق، فلها أن تطلب منه أن يطلقها، فإن أبى لها أن ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي يأمره بالطلاق أو يفسخ نكاحه. قال سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا، يعني لا فرق، لا فرق إذا كانت قد سلمت إليه. وهكذا إن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه، هذه إن كانت صغيرة لا ينبغي أن تسلم للزوج إذا كانت لا تطيق الجماع، حتى تكبر تستطيع أن يجامعها زوجها. فهذه إذا كانت في بيت أهلها لا نفقة لها لأنها لم تسلم إليه. وهكذا المرأة أثناء مدة عقد النكاح إذا لم تسلم إلى الزوج لا نفقة لها، لا نفقة ولا زكاة فطر ولا أضحية ولا غيره، حتى يتسلمها الزوج في بيت الزوجية. وهكذا إذا نشزت عنه فيما يجب له عليها فالناشز لا نفقة لها. وهكذا لو سافرت بغير إذنه فهي ناشز ولا نفقة لها. قال وإذا سافرت أيضا بإذنه لكن في حاجتها هي لا في حاجة له وليست معه، قال لا نفقة لها. والقول الثاني أنها إذا كان بإذنه فلها النفقة، وهذا القول أولى، هذا القول أولى، فكان هو الذي أذن لها في ذلك، وله أن يأذن لها إذنا مشروطا، يقول أنا خليك تروحي مع أهلك بس ترى لا تدوري وراي نفقة. مثلا بعض النساء مثلا تقول أنا أبروح إجازة الصيف مع أهلي أو بروح لأهلي شهر شهرين ثلاثة، أحيانا تطول الفترة، فله أن يقول روحي بس ترى بدون نفقة ما أعطيت شيء، هذا له أن يقول هذا إذا شرط عليها، فهذا بحسب الاتفاق بينه وبينها. ولكن مقتضى قوله جل وعلا وعاشرون بالمعروف، فمقتضى حسن العشرة أن ينفق عليها، لكن أيضا ليس من مقتضى حسن العشرة أن تهجره ثلاثة أشهر. الزوج يقعد عزوبة ثلاثة أشهر ما هو طبيعي، يعني تروح أسبوع وترجع له، فليس من الطبيعي أن تتركه مدة طويلة ثلاثة شهور أربع شهور في شيء غير ضروري، شيء غير ضروري مجرد زيارة. الزيارة عشرة أيام أسبوع وتنتهي. فعلى كل حال هذا بحسب حال الزوجين وما يصطلحان عليه. وبعض الأزواج والزوجات سبروا وملوا من بعض وملوا من مقابل بعض، يعني شهرين وثلاثة أشهر هذه إجازة تعتبر، وقد يكون بعض الزوجين مشاكلهم واجد إذا اجتمعوا فتكون راحة. يعني هذا يختلف باختلاف الأحوال، لكن فيها أحوال لا، الزوج ما يبغى حرمة تفارقه ولا يوم، وإذا راحت يوم حس بوحشة. وفعلا هي حقيقة الزوجة هي عمود البيت وأساس البيت، الزوج إذا جاء ما لقى حرمته في البيت يحس بوحشة في البيت، يحس أنه كأنه يعني استاحش. أحيانا قد يكون حتى أولاده موجودين أو بناته، بس استاحش تبقى أنسه هي الزوجة، بغض النظر عن قضايا الجماع وغيرها قد لا يكون يعني يكبر على، بس الأنس المودة الرحمة المحبة. وقد أدركنا رجال كبار في السن يعني ما بل بعض ما يحبون فراق زوجات، وبعضهم يموت بعد موتها بفترة قصيرة من شدة الحزن عليها، من يوم تموت ما يطول أسبوع أسبوعين شهر ويموت من شدة الألم على فراقها. وهذا يدلك على شدة التعلق وشدة المحبة. وأحيانا تكون الزوجة كذلك، يموت الزوج وما تطول عقبه من شدة الحزن عليه. هذا باختلاف يختلف باختلاف الأحوال. وأنصحك لا تغتر بأحد، وأنصحك لا تغتر بأحد، خاصة من يسمون أنفسهم مشهورين ومشهورات، لا تغتروا بكلامهم. كل واحد له في حياته حاجات ليست للآخرين، وله طرق في الحياة ليست للآخر. لا تأخذ حياتك من الآخرين، احذر، حياتك منك وفيك، لكن استشر العقلاء العالمين وليسوا الجاهلين. وإياك أن تسمع خاصة الذين يخببون الزوجات أو الأزواج على زوجاتهم، هؤلاء هذا لا يجوز، لا تخبيب الزوج ولا تخبيب الزوجة، بل ومن كبائر الذنوب. دائما لا تدخل بين الرجل وزوجته أبدا إلا بالخير، إلا بالخير. طيب ماشي، في سؤال؟ هذا عند السؤال تفضل. ذكرته أحسنت، هو هذا. وأنت منين جبته؟ إيه هو هذا، إيه لأن هذا ما حد ذكره غيري، أنا بالتفصيل ما ذكره أحد. أحسنت. ألا السادس ألا يكون أمره لها يخالف شرطا من شروطها في الزواج. يعني هي تقول له مثلا أنا لا أتزوجك على بيت أهلي، لك غرفة في بيت أهلي شرطها لها، أو أتزوجك على ألا أخرج من بلدي، هذا شرط ما يجوز أن يأمرها بالسفر وهي غير راضية ولا له طاعة في هذا. أحسنت. ألا يخالف شرطا من شروطها في النكاح. نعم هذا هو الذي نسيته. أحسنت جزاك الله خير. أنت ما شاء الله قارئ الكتاب، جزاك الله خير. ماشي، ها كان في أحد هنا؟ مثل ايش يعني؟ هل اذا سفرها الزوج زوجته لحاجته هو، يعني عنده غرض مثلا في بلدة ثانية ولا يحسن احضاره الا هي، فقال روحي مع ولد فلان وجبه، هل لها أن يعوضها إذا فاتتها ليلة أو ليلتان؟ الظاهر نعم، إذا ذهبت في حاجته هو فحقها محفوظ محفوظ. أما إذا ذهبت، وهذه نكتة نكتة عجيبة يعني استغرب من بعض الأزواج، بعض الأزواج في مسائل ما يبي لها فقه، في مسائل تحتاج رجولة بس ما لها علاقة بالفقه، تحتاج رجل رجل يعني. الزوجة تروح لأهلها مثلا في الصيف وهو عنده زوجتين، مع أن الغريب اللي له زوجتين هذا تعدى خلاص يعني، هذا رجل رجل يعني شجاع، بس ما أدري أحيانا يصيبه خبر يعني. حقيقة كل من عدت قد جاوز حد الجبن، ما في جبان يعدد إلا جبان من نوع خاص يعني، لأن التعدد هذا عنوان الشجاعة. لكن أستغرب من بعضهم، ولعله وراء ولا شيء، يقول زوجتي إذا سافرت تلزمني أن أبيت في بيتها في ليلتها. إيش هذا؟ إيش هذا؟ خلاص انت تقول كذا. هاي هذا مشكلة طبعا. ها لا من الغيرة، لا لا ما له علاقة، لا لا والله. بعضهم يسأل يقول حلا يصلح كذا ولا هل أبوك مستغرب أنا اللي متزوج؟ ها المشكلة أنه يتزوج ثنتين بعد الثنتين السلطة يزعل عليه مرة. على كل حال هذا لا شك أنه خلاص، هي إذا سافرت سقط حقها في ليلتها، سقط حقها، فيبيت عند الثانية، حقه هو ولا يعوضها، ما لها حق في التعويض، هي التي خرجت في حاجتها. والله أعلم. نعم، لكن إذا جاءت يبدأ يقسم لها. نعم تفضل الشيخ حمد. صلى الله عليه وسلم في مسألة الإحسان بين الزوجين في غير رواتب، هل يجب النية التقرب إلى الله لحصول الأجر؟ الإحسان بين الزوجين هذا مطلوب شرعا، قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فالإحسان مطلوب شرعا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء كما في الصحيح، وكلما أحسنت طلبا لمرضاة الله فأنت مأجور، لأنه لا ثواب إلا بنية، لكن تحسن ما عندك أي نية ما لك ثواب، لكن يكفي النية العامة، يعني ما يحتاج مدقق في النية، يكفي أنك تنوي حصول المودة بينك وبين الزوجة التي ترضي الله عز وجل، ويكفي إن شاء الله النية العامة أنك تحسن إليها، لا يلزم أن تستحضر ذلك على كل حال، وإن كان استحضار ذلك في كل حال هذا حسن، لكنه إن شاء الله تكفي النية العامة ما لم إيش تقطعها، ما لم تقطعها. والله أعلم. أحسن الله إليكم في قوله ما زرت لعبد الثانوى وكان الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة اختلف العلماء، هل العبرة في سعة الرجل أو المرأة؟ بعض العلماء حاول يتوسط يقول بينهما، والقرآن يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم لينفق ذو سعة من سعته، فجعل المرجع إيش؟ قدرة الرجل، قدرة الرجل، فإن كان الرجل قادرا نظر إلى المرأة، فقد يكون هو مليونير لكن هي أخذها بنت فقراء، فلها أن يعيشها عيشة أهلها لا يزيد عليها، وعندها امرأة ثانية بنت وزير يعيشها عيشة أهلها، هذا القول على أقرب الأقوال، لكن الأولى به في الجملة أن يمشيها على سعته هو لإطلاق الآية الكريمة بقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، والمسألة تحتاج إلى مزيد تحرير ونظر، لكن هذا هو أقرب شيء عندي إلى هذا الوقت، أن الأصل النظر فيه إلى حال الرجل، ثم ينظر بعد ذلك إلى حال المرأة بالمعروف، لكن الأصل هو النظر إلى حال الرجل للآية الكريمة. الله أعلم. طيب نمشي، تفضل يا صالح. وفيك بارك. الإحسان بالطبع، الزوج إذا كان يحسن بطبعه لا بد أن يكون له قصد شرعي حتى يؤجر عليه، لأنه كل الأعمال لا يثاب عليها الإنسان إلا بالنية. يعني من أوضح شيء النفقة، يعني قد تكون كريم على زوجتك وعلى عيالك، لكن ما لك أجر ما لم تحتسب، لقوله صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها إيش؟ وجه الله إلا أجبت عليها. هذا حديث سعد في الصحيحين. وفي حديث أبي مسعود البدري قال عليه الصلاة والسلام إنك لن تنفق نفقة تحتسبها، فذكر الاحتساب وهو أيضا في الصحيحين. فلا بد من الاحتساب لقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نمشي، تفضل. هذا سيأتي سيأتي سيأتي سيأتي قريبا قريبا. نعم اقرأ يا شيخ. قال فصل: ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة، ومن كل ثمان إن كانت أمة إذا لم يكن لها عذر، وإصابتها مرة في كل مرة أربعة أشهر إذا لم يكن لها عذر. في كل مرة عندك ثانية كذا؟ وإصابتها مرة في كل أربعة أشهر. ماشي. وإصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن له عذر، فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإلاء أو مضي الأربعة أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه، وإن أقر بذلك أمر بالفيئة عند طلبها وهي الجماع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أمر بالطلاق، فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه، ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإلاء وقف لها كما وصفت، ومن عجز عن الفيئة كما وصفت يعني كما تقدم، ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها. هذا الفصل في المبيت والوطأ والإيلاء. يقول: لها عليه المبيت كل أربع ليال ليلة لقضاء عمر مع كعب بن سور بهذا، والمسألة فيها خلاف، لكن نمشي على كلام المؤلف، ودنا نخفف علشان ننتهي من الخلع في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. فسبب ذلك أن الرجل له أن يأخذ أربع نساء، فإذا كان عنده امرأة فلها ليلة وله ثلاث ليالي، وإن كان عنده امرأتان فله لكل واحدة ليلة، وله أن يتفرغ ليلتين للتعبد ولا يرتاح ولا يروح يرقد الحالة كيف. وإن كان عنده أربع قفرت معه، خلاص كل واحدة لها ليلة، وإن كان عنده ثلاث عند استراحة ليلة وهكذا. أما إن كانت الزوجة أمة فقال لها ليلة من ثمان ليالي، هذا اختيار ابن قدامة، وكثير من أصحاب يقول لها ليلة من سبع ليالي باعتبار أنه أكثر ما يمكن أن يجمع عليها ثلاث حرائر، فكل حرة ليلتان كم؟ ست، وهي أمة لها نصف الحرة كم؟ ليلة، المجموع سبع. قولا ما له داعي نرجح، وإن كان السبع أقرب، لكن يعني ما عاد فيه إماء هالحين. وأما ما يتعلق بالجماع أو الوطأ أو الإصابة فيقول لها مرة واجبة في كل أربعة أشهر، لأن النبي لأن الله جل وعلا جعل للمولي أربعة أشهر، جعل للمولي أربعة أشهر، قال تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فدل على أنه لا يجوز ترك جماعها مدة أكثر من مدة أربعة أشهر. وهذا الذي حكم به عمر مع حكم به عمر في نساء في نساء الغزاة. سأل حفصة رضي الله عنها كم تصبر المرأة على زوجها، فقالت أربعة أشهر، خمسة، ستة، فجعل للغزاة ستة أشهر، أربعة أشهر صافية وشهر للذهاب وشهر للرجوع. وحكم به في الغزو، ولذلك كان كثير من الخلفاء والسلاطين يجعلون الغزوات حدها النهائي ستة أشهر ثم يرجعون إلى أهلهم. حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى أن الإمام إذا لم يعدهم في هذه الفترة لهم أن يرجعوا من عند أنفسهم، وقد فعل السلف ذلك، وذكر هذا عن بعض السلف في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه شغل عنهم ونسيهم ولم يعدهم هذه المدة فرجعوا من عند أنفسهم، فلما عاتبهم عاتبوه بأنه قد نسيهم فاعتذر لهم. والإيلاء هو حلف الزوج ألا يجامع زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر، كان يقول والله لا أجامعك أبدا، والله لا أطأك أبدا، والله لا أطأك ستة أشهر، والله لا أجامعك سنة. هذا الإيلاء لا يجوز، ويجب عليه أن يفي بترك الإيلاء ويكفر كفارة يمين، لأن الإيلاء هو الحلف. لكن لو آل شهر أو شهرين يجوز، يجوز إذا كان له سبب صحيح، وإذا كان ما له سبب صحيح فلا ينبغي. ودليل جوازه أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف من نسائه شهرا واعتزلهن شهرا بسبب أنهن أكثرن عليه في النفقة، هو ما كان عنده شيء عليه الصلاة والسلام، فغضب عليهن وحلف أن لا يأتيهن شهرا، فذهب إلى علية فجلس فيها شهرا عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيحين. يجب عليه خلال ذلك أن يفي، يعني يرجع إلى جماع زوجته ويكفر كفارة يمين، فإن أبى ورفعته إلى القاضي ألزمه بالفيئة، فإن أبى فإن طلبت الطلاق طلب منه أن يطلقها، فإن أبى فسخ نكاحها، فلا يفسخ إلا بإذنها وطلبها، فإن راجعها بعد ذلك. هذا قول أن أما إذا طلقها فلا إشكال، طلاق رجعي، وأما إذا فسخ القاضي فهل له الرجوع أو لا؟ قولان للعلماء. المشهور أن كل الفسوخ تبين بها المرأة بينونة صغرى، فإذا فسخ عليه القاضي بانت منه بينونة صغرى ولا رجعة فيها، لكن له أن يتزوج بعقد جديد. على كل حال، فإن راجعها طلقها ثم راجعها، أو تزوج زواجا جديدا إذا فسخ القاضي، فإن كان بقي في المدة من الإيلاء شيء فيجب عليه أن يترك الإيلاء وأن يراجعها إذا كان الباقي أكثر من أربعة أشهر. أما لو كان باقي من الإيلاء شهر فله ألا يجامعها شهر ثم يجامعها بعد، وليس عليه كفارة، وهي قد دخلت على بينة لأنها تعرف أنه قد إيش؟ قد آل. لكن لو كان آل سنة وباقي من السنة ستة أشهر فيضرب له الأجل، وأيضا يفسخ أو يطلق نكاحه، وهذا لعوب ذا. ولذلك العاقلة لا تتزوج منه، ووليها إذا كان عاقل لا يزوجه، يقول له رح كفر كفارة يمين وتعال زوجك بعدين، يخليه يفيء بالكفارة بمجرد قبل أن يعقد عليه له النكاح. ومن عجز عن الفيئة لسبب أصابه عجز أصابه مرض فيفيء بالقول يفيء بالقول ويقول إذا قدرت جامعتك أو إذا زال عجزي جامعتك، فإن رضيت به فالحمد لله، وما رضيت تعود إلى القاضي تقول لا أريده لا لأنه لم يفي فقد فاء بحسب استطاعتي لكن لأنه ما عاد عند الشيء يعني. وهذا له حكم عيوب النكاح التي تكلمنا عنها قبل، وهل العبرة في أصل عقد النكاح ولا حتى لو طرأ العيب بعد ذلك. نعم، هذا ما يتعلق بالإيلاء. أحد عنده سؤال في الإيلاء أو في الباب هذا؟ طيب جيد، اللي بعد الشيخ. باب القسم والنشوز، وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم وعماده الليل، فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية، وليس عليه المساواة في الوطء بينهن، وليس له البداءة في القسم بإحداهن ولا السفر بها إلا بقرعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ذراتها بإذن زوجها أو له فيجعله لمن شاء منهن، لأن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، فإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار، وإن أعرس على ثيب أقام عندها ثلاثا، لقول أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة، وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن البواقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة ثم قال ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. نعم، القسم بين الزوجات هذا الباب للشجعان فقط لا غير، فمن عنده زوجتان فأكثر فيجب عليه أن يعدل في القسم بينهن، والقسم بفتح القاف. قال عماد القسم الليل، هذا هو الوضع الطبيعي، أما النهار فليس لك أن تقسمه القسمة الدقيقة، لأن الإنسان نصف راح في الوظيفة، وأحيانا العصر عنده دكان ولا عنده مكتب عقاري، فالنهار يروح في أعمال الدنيا، لكن الأصل أن يكون النهار تابعا إيش لليل أو العكس. يمكنك أن تبدأ بالقسم من النهار من بعد صلاة الفجر كما عليه غالب الناس، وأظن هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الإنسان يصلي الفجر ثم يأتي إلى بيته التي إلى زوجته إلى بيته الذي لزوجته الثانية، ومن الغد من الفجر أيضا يذهب يعود للأولى، وإذا كان أكثر من امرأة فهكذا. لكن لو أن إنسان عمله العكس، عمله بالليل شغله كله في الليل، فيكون عماد القسم بالنسبة له إيش النهار. وعلى كل حال لكل امرأة يوم وليلة، هذا هو الأصل، لكل امرأة يوم وليلة. وللمرأة أن تهب ليلتها أحيانا له أو أحيانا لزوجة أخرى، لكن اشترط له الموافقة، لأنه قد هو يكون الزوجة الثانية بالنسبة لعقوبة ما يبغاه، فيشترط رضاه. لو قالت مثلا أنا بعطي ليلتي لفلانة، لا لا لا لا ما بيها، خلاص حقه، قد هو لا يريد أي بالفكاح منها، فقد تريد تبي تعاقب تعطيه فلان، لا، لابد من رضا الاثنين، ولها أن تعطيها له، تقول ليلتي تلك لك تصرف فيها كما تشاء، فهو أيضا يستطيع أن يأتي يعطيها من شاء، إما دائما أو أحيانا هنا وأحيانا هنا، يصير له أن يتصرف بها كما يشاء. وأصل ذلك أنه نوع من الصلح، وقد أمر الله عز وجل بالصلح، قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فأصلحوا بينهما. هذا نوع من الصلح. والتي فعلته سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما كبرت وشعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدل فيها رغبة وخشيت أن يطلقها، قالت له: وهبت ليلتي لعائشة، وهي تعرف أنه يحب عائشة ويحب ليلتها، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتي، ليلتها وليلة سودة. ويقول: إذا أراد سفرا فإنه يقرع بين نسائه، يأخذ واحدة بالقرعة إذا كان ما له إلا سفرة واحدة، أما إذا كان هو يريد أن يسافر بهذه ويسافر بهذه فقال ما يتيسر له، لكن كيف يبدأ بإحداهن؟ قالوا: يبدأ أيضا بالقرعة، لكن إذا اصطلح هو وإياها على شيء وإياهن على شيء فالحق لهم لا يعدوهم. وينبغي حقيقة أن يكون الزوجان وبخاصة في حال التعدد أن يكون على صلح حتى لا يتأثم هذا أو تتأثم تلك. والمرأة ينبغي أن تكون عاقلة، ما ينبغي أن تدقق على زوجها وأن تناقضه في الصغيرة والكبيرة، لأن هذا أدوم للعشرة وأسمح للزوج أن يعطيها بسماحة. وأما التي تدقق عليه فما أبعد، إما أن يطلقها أو أن يكرهها أو أن يتباعد عنها أو أن يقصر في حقوقها، لأن أي إنسان يدقق عليك سوف تكرهه بطبيعة الحال، حتى والديك حالا إذا صاروا يدققون عليك كرهتهم، فما بالك بالزوجة أو بأولادك أو بكذا صديق، فالتدقيق في الحياة ما هو مناسب. الإنسان يدقق في الصغيرة والكبيرة، لا، خذ ما تيسر ودع ما تعسر. فينبغي أن يكون هناك نوع من التفاهم والمودة بين الزوجين في الحياة الزوجية. وإذا تزوج بكرا على امرأة سابقة أعطاها 7 أيام بلياليهن، وإذا تزوج ثيبا أعطاها 3 أيام، وله أن يخيرها، يقول: إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي، فإن وافقت كمل لها 4، ولكن يعطي الزوجات الباقيات 7 أيام. الله أعلم. نعم، أحد من السؤال في هذا الباب؟ ماشي، اللي بعده. قال: فصل: ويستحب التستر عند الجماع، وأن يقول ما رواه ابن عباس: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. التستر، هذه بعض آداب الجماع ذكرها باختصار. التستر أنواع: النوع الأول التستر الذي يقابله كشف العورة عند الآخرين، وهذا حرام بالإجماع. النوع الثالث، يعني كون سيجامع زوجته وآخرون يرون سوءته وسوءتها، هذا حرام بإجماع المسلمين، ولا يفعله من عنده دين أو حياء. ويوجد في بعض البيئات الإلحادية يسمونه يعني المعاشرة الجماعية، هذول الناس اللي والعياذ بالله مثل الحيوانات يجتمعون شلل فاسدة. ويوجد للأسف في بعض البلاد العربية، موجود في بعض البلاد العربية اللي فيها نوع من الجاهلية، ذكر في بعض البلاد لكن يغلب عليها الكفار هذه البلدة، ويوجد في بعض الدول العربية أيضا، وحكم أصحابه وأوذوا وعزروا، وهذا هو الواجب على الدولة. بل وجد من يدعو إلى المعاشرة الجماعية هذه عن طريق فيسبوك وغيره، يعني ولهم مجموعات أحيانا يتداعون إليها. بل للأسف هؤلاء يتداعون للفساد المختلط والتبادل الزوجات أيضا، هذا إلحاد، هذا إلحاد، وهو يوجد في بلاد الكفار بكثرة عند الملاحدة. المقصود هذا النوع حرام بالإجماع، وهو دركات بعضها أسوأ من بعض. النوع الثاني التستر الذي يقابله أن يجامع امرأته وهما متستران لكن بحضرة آخرين، يعني في لحاف مثلا لكن في واحد يشاهدهم، لكن لا يشاهد العورات، يشاهد يعني الحركة، يشاهد بأن يكون مثلا في غرفة وعندهم أحد أولادهم مميز، أو هذا ما يجوز أيضا، أو عندهم زوجة ثانية، هذا لا يجوز أيضا، إلا يكون الطفل صغيرا لا يميز، الطفل الصغير الذي لا. الصورة الثالثة التستر الذي يقابله تعري الزوجين وحدهما في غرفة الزوجين أو في غرفتهما أو في أي موضع خاص بهما، وهذا الذي يريده المؤلف، يقول إنه لا ينبغي، لا ينبغي. ويروى فيه جملة من الأحاديث الضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جامع أحدهم زوجته فليستترا ولا يتجردا تجرد العيرين. وهذا مكروه عند العلماء، هذا مكروه عند أهل العلم، بمعنى أنهما يتجردا من غير لحاف، لكن لو تجردا داخل اللحاف فهذا لا يكره عندهم. وهذا هذه الكراهية تحتاج إلى دليل صحيح لإثباتها، فما نستطيع أن نثبت الكراهية بغير دليل صحيح صريح، ما دام الحديث ضعيف لا نستطيع أن نقول بالكراهية، فلهما أن يتجردا ولهما أن يستترا، لكن ينبغي لهما أن يذكر الله عز وجل حتى لا يكون عرضة لرؤية الشياطين. وقد روي في الحديث وله طرق، بعضها يشد بعضا، حسنه جماعة ولم يحسنه آخرون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستروا ما بين أعين الإنس وما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدهم إذا دخل الخلاء بسم الله. فينبغي الإنسان أن يذكر اسم الله جل وعلا على كل حال حتى يكون ساترا بينهم وبين الجن، كما قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. المسألة الثانية ذكر المؤلف استحباب ذكر الله جل وعلا عند الجماع بأمرين: البسملة فيقول بسم الله، ثم يدعو بالدعاء الوارد وهو أن يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وظاهر كلام المؤلف وهو أيضا ظاهر الحديث أن الذي يقوله الزوج، أن الذي يقوله إيش؟ الزوج. فنقول الأصل أن يقوله الزوج، هذا هو الأصل، لكن لو قالته المرأة فحسن لا بأس، ولو تركه الرجل لضعف دينه وقلة يعني تمسكه بالسنة فينبغي ويتأكد على المرأة إيش؟ أن تقوله هي حتى لا يخلو الجماع من ذكر الله جل وعلا. ولو اقتصروا على بسم الله ولم يحفظوا الباقي فلا بأس، لكن الأولى أن يؤتى بالدعاء كاملا. وظاهر أيضا كلام المؤلف مع ظاهر الحديث أنه لا يكفي أن يقال هذا الذكر بالقلب، بأن يجرى على القلب، بل لا بد من القول، وأقل القول تحريك اللسان إيش؟ والشفتين. فإن نسيه وذكره في أثناء الجماع قاله، قاله، لكن إذا لم يذكره إلا بعد انتهاء الجماع انتهى، فهي سنة فات محلها. هذا ما يتعلق بالذكر عند الجماع. حد عنده السؤال؟ ماشي، اللي بعده، اللي بعده. مأمونين يجمعان رأيا هذا ما يتعلق بالنشوز. النشوز هو خروج أحد الزوجين عما يجب له على الآخر، عما يجب عليه للآخر، وأكثر ما يطلق على المرأة، وأطلقه القرآن أيضا على الزوج، وقد يكون من قبل الزوج وقد يكون من قبل الزوجة. فخروج أحدهما يعني عدم إعطاء أحدهما الآخر حقوقه نوع من النشوز. فالمرأة إذا نشز زوجها فإن لها الحق أن تصطلح معه على شيء، كما فعلت زوجة لما خشيت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها أو أن يطلقها، وهذا نوع من المصالحة على الحقوق. والمرأة إذا نشزت فينبغي للزوج أولا أن يعظها بأن يذكرها بالله عز وجل وبحقوق الزوجية وأهمية رباط الزوجية، وأنه لا يمكن أن تستمر الزوجية مع وجود هذا النشوز. الثاني إذا لم ينفع معها الوعظ هجرها في المضجع، فيهجرها في المضجع إما بأن يعطيها ظهره أو أن لا ينام معها، لكن لا يهجرها فيما سوى ذلك، لا يهجرها فيما سوى ذلك، يعني في البيت في العلاقات العامة. فإن لم ينفع هذا فله أن يضربها ضربا غير مبرح، يعني غير شديد، إنما ضرب تأديب لا ضرب تعزير ولا ضرب تعذيب. فإن لم ينفع هذا كله وخشي من الشقاق فينبغي أن يرفع أمرهما إلى القاضي الشرعي، والقاضي يعني يصلح بينهما بأن يرسل رجل من أهل المرأة ورجل من أهل الزوج فينظرا في المسألة ويحاول الإصلاح بينهما ما أمكن. فإن رأي أنه لا يمكن الإصلاح فلهما أن يفرقا بينهما. قيل إن تفريق الزوجين الحكمين يعتبر حكم قاطع، وقيل إنه ليس حكما بل إنه نوع من الوكالة، لكن يعرضان عليهما ذلك فإن قبلاه وإلا رفع للحاكم وهو نفذه. وينبغي أن يسلك المسلك الثاني وهو أنه لا يلزم بقول الحكمين، هذا أقرب القولين حتى لا يعني يفسد الحياة الزوجية وقد يكون فيه نوع من إمكانية الإصلاح، فيرفع الأمر إلى الزوجين فيعرض هذا على الزوجين ويقال والله رأينا كذا كذا، فإن اتفقوا على هذا عملوا به، وإن لم يتفقوا عليه رفع الأمر إلى القاضي وهو يلزم بما يراه بعد ذلك، والله أعلم. نعم اللي بعده. فلا باب الخلع إذا كانت المرأة مغلظة لرجل مخالفة لا تقيم حدود الله في طاعته، فلا تتبع شهامه ما ترضي عليه، ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإذا خلعها وطلقها بجور بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به، ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا ومحجوب. فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم او ما في بيتي من المتاع ففعل صحا وله ما فيهما، وان لم يكن فيهما شيء فله 3 دراهم واقل ما يسمى متاع، فان خالعها على عهد معين خرج مريبا فله قرشه او رده واخذ قيمته، وان خرج مغصوبا او حقرا فله قيمته، ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه، ولا يصح بذل العوض إلا من يصح تصرفه في المال. الخلع المراد به أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بمال تدفعه له فيطلقها أو يفسخ نكاحها، هذا معنى الخلع. سمي خلعا لأن الزوجين بينهما مثل اللباس، كما قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، فإذا فسخت الزوجية أو حصل الطلاق فكأنه خلع هذا الثوب أو هذا اللباس. حكم الخلع يجوز عند الحاجة إليه ولا يجوز من غير حاجة، لأن حكم الطلاق لا يجوز طلبه إلا من حاجة. إذا كرهت المرأة زوجها لأي سبب من الأسباب جاز لها أن تطالبه بالمخالعة، فتقول طلقني أو افسخ نكاحي وأعطيك 1000 أو 10,000 أو 20,000 أو 50,000. والأفضل ألا يزيد عن صداقها الذي قبضته أو صداقها الذي هو لها قبضته أو لم تقبضه. فلو كان صداقها 50 لا ينبغي أن يكون أكثر من 50، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. وكلما خفف عليها الرجل كلما كان أولى، ولا ينبغي له أن يشدد على المرأة، لأن الغالب أنه قد لا يكون عندها شيء، بالكاد أن تأتي بشيء من المال في مثل هذا الحال. ويستحب له إذا كان غير محب لها أن يوافقها على الخلع، أما إذا كان محبا لها وتضرر بمخالعتها فلا ينبغي له أن يوافق على الخلع إلا إن ألزمه به القاضي. فإذا خالعها بعوض بانت منه بينونة صغرى، ولا يجوز له أن يراجعها بعد الخلع. في قول عامة العلماء رحمنا الله وإياهم: لكن له أن يتزوجها بنكاح جديد وعقد جديد. فلو خالعها أو اختلعت منه فخلعها وبعد أسبوع أو شهر ورغب فيها فكلم أهلها أو كلمها قالت ما عندي مانع، فيجوز أن يتزوجها ولو في أثناء العدة، لأن هذه العدة منه، عدته هو، فله أن يتزوجها أثناء العدة. وهل يلحقها الطلاق لو طلقها أثناء العدة وهي مخلوعة؟ لا، ما لأنها بانت، فلا، لو طلقها 100 مرة لا يعتبر شيء، لأن بانت منه، انفصلت خلاص بينونة الصغرى. ويجوز الخلع بكل ما يكون صداقا، وتكلمنا سابقا أن الصداق يصح بكل ما يكون ثمنا. قال: ويصح أيضا بالمجهول، يصح أيضا بالمجهول. ومثل عليه قال: لو قالت اخلعني بما في يدي، وهو مجهول هذا اللي في يده ما يدري ما هو، صح، لأنه يصح بالقليل والكثير، ليس هذا بيع وشراء، لأنه يصح لو قالت بريال أو بألف لا تفرق. فإذا هو وافق كأنه وافق على أقل شيء، كما لو قالت له بريال ولا بريالين، معروف أن الكف دي ما فيها شيء. ثم إذا لم يكن في يدها شيء قال: يأخذ 3 دراهم، لأنها أقل العدد. طبعا ما في دليل على 3 دراهم، لكن يصطلحان على شيء، يصطلحان على عوض يتفقان عليه، فإن اختلفا رجع إلى الحاكم. وهكذا بالنسبة للمتاع، لو قالت: أثاث بيتي كله خذه، وجد ما في أثاث أصلا، فتعطيه ما يسمى أثاث، تعطيه مجلس، يعني أقل الأثاث مجلس ولا مقلط، هذا أقل ما يسمى أثاث، فرشات معينة، تعطيه أقل ما يسمى أثاثا أو متاعا. قال: وإن خالع على عبد معين فخرج معيبا فله الأرش، يعني خالع على عبد أو على سيارة فطلعت السيارة معيبة، يأخذ السيارة ويأخذ إيش؟ أرش العيب. وتكلمنا مرارا عن الأرش. وله أن يأخذ القيمة، وله أن يأخذ القيمة، ينظر قيمته غير معيب أو قيمة السيارة سليمة فيأخذ القيمة، إذا رضيت طبعا بهذا. قال: إن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته، لو خرج هذا العبد أو هذه السيارة ليست لها خلاص يأخذ القيمة، يأخذ القيمة لأن قيمتها بدلا عنها. ويصح الخلع من كل ما يصح طلاقه. أما الذي لا يصح طلاقه فلا يصح خلعه لأنه نوع من الفراق. فالصغير الذي زوجه أبوه طفلا هذا ما يصح أنه يطلق ولا يصح أنه يخالع. والمجنون الذي زوجه أهله لا يصح أنه يخالع ولا يصح أنه يطلق، إنما يطلق ويخالع وليه. قال ولا يصح بذل العوض إلا ما يصح تصرفه في المال. يعني الطفل لا يصح أن يخالع لأنه ما يصح أن يبذل المال، لكن لوالده إذا رأى مصلحته في المخالعة، وهذا شيء يكون نادر غالبا أن يخالع، لكن إذا رأى له المصلحة في هذا يرجع له مبلغ جيد وكذا فله أن يخالع. نكتفي بهذا القدر، ويتوقف الدرس لمدة أسبوعين ونفتح مجال للمسائل، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وكلما قصرت ايش؟ ما استطيع ان افتي في هذا حتى اعرف حقيقة هذا العقد. انا اسمع انهم ايضا يضمنون، اللي ما يدفع يضمنونه، هذا ما يجوز. على كل حال اذا كان الشخص او اي شيء يعرف العقد يتواصل معنا ونشوف يعني تفاصيله، والله اعلم. نعم، هذا عنده سؤال هنا ياخذ مكبر ويتكلم، اللي عنده سؤال ياخذ مكبر. نعم. لا ما له أي أثر. الصفرار قد يكون نوع من الوسخ بسبب العرق أو غيره، لكن إذا ما عندك وسوسة وغلب على ظنك أنه بول أغسله والحمد لله ما يكلفك شيء. أحد عنده سؤال هنا؟ تفضل ارفع صوتك. خلصت الأسئلة؟ ما شاء الله. يوم ما نقول لماذا يعني أبيح الزواج من الكتابية، إنما نقول ما الحكمة. هذا ممكن أن نلتمس له حكمة، أما لماذا هذا هذا هذا اعتراض على الشارع. الشارع يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، أما الحكمة أكيد في حكمة، يمكن نعرفها يمكن ما نعرفها. هل الله الحكيم العليم يحكم بشيء لا حكمة له؟ مستحيل. هل يمكن أن نعرف جميع حكم الله؟ هذا مستحيل. فإن فهمناها فالحمد لله، ما فهمناها اجعلها من التي رفع عنا علمها. يقول لنا ابن القيم في كتابه شفاء العليل في مسائل القضاء والحكمة والقدر في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، إن من حكمة الله جل وعلا ألا يطلع خلقه على جميع حكمته، لأن حكمته صفة من صفاته، وما نستطيع نحن أن نحيط بجميع حكمة الله جل وعلا. لكن نلتمس حكمة في إباحة الزواج من الكتابية، أن الكتابية أقرب إلينا من المشركة، فهي في مجال متوسط، فهي قريبة من ديننا، قريبة من أصولنا، بحكم أن نجتمع معهم في أصل التوحيد وفي الإيمان ببعض الأنبياء إلى آخره، فهي بحكم أن الزوج ينبغي أن يكون قواما على الحقيقة، يمكن أن يؤثر عليها بسهولة فتسلم مباشرة، ما تقعد أسبوع شهر إلا هي مسلمة، وهذا واقع الأمة قديما، لا يكاد أحد يتزوج بكتابية إلا وتسلم بخلاف اليوم. فهذه والله أعلم هي الحكمة الملتمسة، وهي اجتماعنا معهم في بعض الأصول الأساسية ذكرنا بعضها، وهي التوحيد، وإن كان عندهم غبش في التوحيد والإيمان ببعض الأنبياء، وإن كان عندهم غبش في الإيمان لكن يوجد، بخلاف المشرك الذي لا توحيد ولا أنبياء ولا أي شرائع أصلا، المشرك ليس له. وهذا أصل من الأصول أيضا التي نشترك معها مثل مع اليهود والنصارى، أن نؤمن ببعض الشرائع، هذا يؤمن بشريعة موسى وهذا يؤمن بشريعة عيسى ونحن نؤمن بشريعة محمد وموسى وعيسى، وإن كنا نعتقد أنها محرفة. والله أعلم. نعم، سؤال آخر. ها؟ حسب اللي قليل صح، يعني معه صح غالب، فهذا يزوج نفسه ويطلق بنفسه. أما إذا كان ضعيف جدا في عقله مثل سمي سفيه، هذا لا، يزوجه وليه ويطلق عليه وليه. الزواج من الزوجة الثانية لا نقول إنه مستحب مطلقا، نقول هو جائز مطلقا، جائز مطلقا، قد يجب وقد يستحب بحسب حال الزوج، وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، كما لو كانت شرطت عليه لا يتزوج هذا حرام، وقد يكون محرما إذا علم أنه سيتضرر هو وأسرته وأهل بيته وبتكون مشاكل، قد يكون حرام عليه بما يترتب عليه من مفاسد. فتختلف أحكامه بحسب أحوال التي تعرض عليه، لكن أصله جائز. وبعض العلماء يقول أصله مستحب، أنا أقول الأصل جواز، الأقرب أن الأصل جواز وليس الاستحباب، لكنه قد يستحب لمن يحتاج إليه، وقد يجب أيضا لمن يحتاج إليه حاجة واجبة، مثل تكون زوجته مريضة، زوجته كبيرة وعنده طاقة يحتاج إلى تفريغها ولا يجد ذلك، فيكون واجب عليه، ولا ينبغي له أن يطلق زوجته الأولى أم عيانه وكذا. وأما الأعراف فالأعراف ليست حاكمة على الشرائع، العرف إنما يكون حاكما إذا كان موافقا للشريعة، أما إذا كان مخالفا للشريعة فباتفاق العلماء لا يكون حاكما على الشريعة. فوجود عرف عند بعض الناس أنه لا تعدد عندهم، هذا ليس معتبر بأي نوع من أنواع الاعتبار، إنما يعتبر بالشرط، لو شرطت عليه أو شرط وليها ألا يتزوج عليها هذا الشرط معتبر، يكون قد دخل على بينة فيحرم عليه يتزوج. باقي الفقرة الثالثة الظاهر في سؤالك. لا لا، هذا عرف فاسد، هذه جبناء. أما يعني على كل حال بعضهم لا يرغب في الزواج أصلا، بعضهم يخاف، والخوف أشكال، بعضهم يخاف خوف طبيعي، وبعضهم يخاف ما يبي مشاكل بينه وبين زوجته، يجتمعان في الخوف، يعني كما قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، هذا نوع من أنواع الخوف. والله أعلم. على كل يا ابني تخلك على الزوجة الأولى توك ما بعدها حين. ها؟ ما هو منتشر العرف موجود كذا وموجود كذا، يعني موجود في بعض البيئات التعدد بكثرة، عندنا في السعودية مثلا في بعض المدن والقرى الغالب عندهم التعدد، وفي ناس لا، لكن الفترة الأخيرة قل التعدد، قل ما عدم، قل في كثير من البيئات، أما في البيئات غير السعودية فالجملة من الأنظمة تشدد في التعدد، تشدد، وخذوها من القوانين الغربية، بل بعضهم يمنع من ذلك ويضع فيه العراقيل، وهذا حرام طبعا خلاف الإسلام، بل منع التعدد كفر، يعني خلاف تشريع غير شريعة الله عز وجل، والذي يخالف شريعة الذي يرى أن شريعة الله باطلة هذا كفر، لأنهم يرون أنه حرام، هذا حرموا ما أباحه الله، هذا ما يجوز، ما يجوز أن يغيرون الشريعة بهذه الطريقة. على كل حال فبسبب الاستعمار والقضايا هذه انتشر عدم التعدد، بسبب الأفلام السيئة التي تسيء إلى التعدد، بسبب أيضا ضعف المسلمين، بسبب سوء استخدام التعدد انتشر عدم التعدد. لكن فيه في التعدد نماذج رائعة كثيرة جدا، في بيئتنا نماذج كثيرة رائعة في التعدد من العدل والإنصاف وحسن تربية الأولاد إلى آخره، وهي موجودة بحمد الله نراها بأعيننا يعني، والله أعلم. نعم، اللي بعد تفضل. لا ما نقول إنه، نقول ينبغي الإنسان أن ما يتزوج اليوم من الكافرة إلا إذا كان مؤمنا قويا وكان يغلب على ظنه أنها إن شاء الله ربما تهتدي وتسلم يعني. أما إذا كان ضعيف الدين، هو ضعيف الدين، فأنا إذا جاءني أفتي بالتحريم لأنه خطر عليه ويكفر. هذه فتوى في قضية معينة، بس ما نقول الحكم كله كذا. نعم، وهذا ذكرته أنا مرارا يعني. نعم، الشرع ما فصل، ما فصل، ما دامها يهودية نصرانية، ما دامت لا تعلن الإلحاد، إذا كانت تعلن الإلحاد يعني ما في ربط، هذه خلاص خرجت من النصرانية إلى الإلحاد، فهمت؟ لكن إذا كانت أنا يهودية أنا نصرانية ولكنها ما تعرف أن النصرانية إلا، لكنها ما تخرج، ما خرج إلى الإلحاد، تبقى نصرانية تبقى يهودية خلاص. اللي بعده اللي بعده اللي بعده تفضل. إليك. الطلاق ما بعد جيناه، لكن إيش سؤالك عن الخلع؟ ما في طلب الخلع، هذا ما له علاقة بالله يعني، إذا طلبت فأجابها خلاص تم الخلع، غضبان ولا مو غضبان. لكن ينبغي أن يكون خروج من الخلاف، مع أن السنة قال وطلقها تطليقة، السنة أن يكون الخلع بلفظ الطلاق، لكن الفقهاء يقولون حنابلة طبعا وإن كان راجح خلاف هذا، يقولون إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإن كان بلفظ الفسق فهو خلع، والصحيح أنه إذا كان بمال فهو خلع مطلقا بلفظ الطلاق وغير الطلاق، بل والأفضل على ما هو ظاهر السنة أن يكون بلفظ الطلاق، بقوله صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها تطليقة، والله أعلم. ما حكم القراءة، قراءة القرآن من الجوال؟ جائزة لا بأس بها. هل الأفضل أن تقرأ من الجوال أو تقرأ من المصحف؟ الأفضل هو الأنفع لك والأيسر لك في القراءة، فإذا كان أنك تخشع مع القراءة في المصحف وتقرأ في المصحف أو في الجوال فخذ بما هو أخشع لك وبما هو الأيسر لك اللي متوفر معك دائما. بعض الناس دائما مصحفه في جيبه، وبعض الناس يقول جوالي معي خلاص أقرب لي، فانظر إلى الأيسر لك، لكن إذا تساوي فالمصحف أولى لما فيه من تعظيم كتاب الله جل وعلا وأنه لا يمس إلا على طهارة. وهذا جواب سؤالك الثالث، وهو هل يجب التطهر، الوضوء يعني طهارة الصغرى عند القراءة من الجوال؟ لا ما يجب، لأنك ما تمس المصحف، تمس الجوال. لكن ينبغي لك أو الأولى إذا قرأت من الجوال أن تضع على الطيران، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. لماذا؟ حتى لا يشغلك أحد عن كتاب الله جل وعلا، كل شوي ران عليك، كل شوي جاءتك رسالة، كل شوي فبتقرأ حطها للطيران 5 دقائق 10 دقائق ثم فكه، حتى يكون تكون قراءتك للقرآن من غير شواغل. وخص إذا كان أنك في صلاة، مثل في صلاة الليل يعني، هذا من محاسن الجوال الآن، أنك في صلاة الليل يعني مثلا في غرفة نومك ما تقدر تولع النور وزوجتك نائمة حتى ما تتأذى، تقرأ من المصحف، عفوا لو تقرأ المصحف ما تقدر، لكن من الجوال تولع اللمبة وتحطها على وضع الليلي أيضا حتى ما يعور عيونك زين، وما تحتاج تزعج زوجتك ولا تروح غرفة ثانية ولا تروح لمكان قد أقعد في غرفتك ولا زين، وتحط الإضاءة المناسبة لعينيك حتى لا تتضرر أيضا العينان، العينين تتضرر العينان. هذا خلاصة الجواب في هذه المسائل. خلصته ولا تفضل؟ نعم. الأول هذا لا يصح الحديث. نعم حديث المختلعات وإن المنآل لا يصح. لكن أصح حديث الباب حديث ثوبان بن بجدد رضي الله تعالى عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس امترح رائحة الجنة. رواه الترمذي وغيره حديث صحيح. وذكر الترمذي أنه جاء بلفظ أيما امرأة طلبت الخلع من غير ما بأس، لكن اللفظ الأشهر في حديث ثوبان الطلاق، والطلاق والخلع واحد في مجمل الأحكام، فلا يجوز أن تطلب الطلاق ولا يجوز أن تطلب الخلع إلا إذا كان هناك بأس. السؤال الثاني هل هناك سنن للمعدد؟ من سنن المعدد أهم شيء أنه يحافظ على علاقته بأسرته، فمن ذلك أنه يمر عليهم كل يوم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك نساءه، يمر على بيوته كل يوم، لكن هذا يتيسر للإنسان إذا كان جامعهم في مكان واحد. ولك جيد خاص اللي عنده أولاد أنه مثلا المغرب الآن أنسب من العصر، المغرب الناس عندهم، فيجعل المغرب يزور البيوت الأخرى، أو إذا كان ما له إلا بيت يزور البيت الثاني. يعني أنا عندها اليوم كله لسه، بس المغرب أروح أتقهوى في البيت الثاني، شوف عيالي، شوف حاجتهم، ماذا يريدون. هذا فيه نوع من تطبيق السنة بزيارة البيوت الأخرى، والله أعلم. نعم. هل يجمع نساءه؟ ينظر إلى المصلحة، بحسب ما نعرفه اليوم في واقع الناس الغالب الجمع غير مناسب، لكن في ناس يجتمعون في بيت واحد، لكن هذا ترى قليل ونادر في البيئات اللي ما دخلت عليها المدنية بقبحها ووجهها الكالح والكراهية الموجودة. يوجد في بعض المناطق أو القرى أو المناطق اللي أهلها لا يزالون على السنن القديمة يجتمعون بعضهم في بيت واحد، ما عندهم مشاكل، عادي. لكن اللي يشوفون ذا الأفلام وذا التمثيليات وذا الخرابيط وذا العالم اللي تخبط ما تجمعهم، تجمع نارين، لا ما تجمع أحد. ولذلك يعني يختلف هذا باختلاف أحوال الناس وأحوال الزوج. وأنا رأيي أن الغالب اليوم أنك لا تجمع الحريم، تجمعهم تجمع لك مشاكل، تجمع لك نيران. لكن لو كان الرجل يعرف من واقعه ان اموره طيبه وان جمعهم زين وبالعكس خوات وكذا، لا بس هذا طيب. اهم شيء عيالك تجمعهم ما تفرقهم، عيالك من البيتين ما لهم علاقه بالامهات، هذا انت الواسطه بينهم، انت مباشره، انت اب لهم جميعا، فلا بد ان يتواصل اولادك البنين والبنات. والواقع أن الآن في عداوات كثيرة بسبب الأمهات، وبعض الأمهات لا دين لها ولا خير فيها، تسلط أولادها على أولاد جارتها، وإذا مات الأب سلطتهم على المال فأكلوا أموالهم بالباطل، وخاصة إذا كانت الجارة ضعيفة أو صغيرة أو ما تدبر عمرها، وهذا كله من كبائر الذنوب ومن الأكل الأموال بالباطل، وقد يكون من أكل أموال اليتامى إذا كانوا صغار. فالواجب الحذر، ويحرم على الأولاد، يحرم على الأولاد أن يطيعوا أمهم في قطيعة الرحم مع إخوانهم. فالواجب صلة الرحم، وأقرب الرحم إليك بعد والديك هم إخوانك، سواء كانوا أشقاء أو كانوا من أب أو كانوا من أم، لكنهم على ثلاث مراتب، والله أعلم. نعم. لماذا إبليس يفرح بالطلاق؟ هذا لأن الطلاق مساوئه كثيرة، ومساوئه مجتمعة على الأفراد وعلى المجموعات، على الأسرة القريبة وهي أسرتهما، وعلى الأسرة الكبيرة أسرة الأعمام والأخوال، وعلى المجتمع، ينشأ أولاد ما لهم آباء أحيانا، ما لهم أمهات، كالأيتام، وهم لهم آباء وأمهات، والمشاكل كثيرة بسبب هذا. والآن تعرض علينا مشاكل أحيانا لهم 20-30 سنة ما رأوا أمهم ولا 20-30 ما رأوا أباهم، ثم أحيانا يقع الأولاد في مشاكل وأحيانا تقع البنات في مشاكل، فيصير فساد كبير بسبب وذلك يفرح به الشيطان. الله المستعان. نعم باقي شيء؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.